قال سيد قطب رحمه الله: ثم جعل، أي فرعون، ثم جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنين: فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. إنها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه، يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة بلا تحرج من قلب أو ضمير. وإنها لكلمة فرعون الطاغي المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول. فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور؟ إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان. القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل الطغيان. القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا ضير، لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لا ضير في التصليب والعذاب، لا ضير في الموت والاستشهاد، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، وليكن في هذه الأرض ما يكون. فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه أن يغفر لنا ربنا خطايانا جزاء أن كنا أول المؤمنين وأن كنا نحن السابقين. يا لله، يا لروعة الإيمان، إذ يشرق في الضمائر وإذ يفيض على الأرواح وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين وإذ يملأ القلوب بالغنى والذخر والوفر، فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد. انتهى كلامه رحمه الله.